من فعله أفضل ممن لم يفعله. هاتف قال علمنا كيف نؤذن ونقيم في أذن الطفل يوم يولد. هذا وارد عن السلف، وعلته أن الذي يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه الأسرى يحفظه الله إن شاء من أم الصبيان، جنية تسمى عند العامة أم الصبيان لأنها تحبهم وتعشقهم وتلصق بهم فتؤذيهم. إذن فإذا ولد المولود أذن في أذنه اليمنى وأقيم في أذنه اليسرى يحفظ إن شاء الله من هذه العجوز الإبليسية أم الصبيان. وسيلة افعلها، قالها السلف، ما فيها شرك ولا كفر. قال هل يقال حي على الصلاة؟ والأذان كيف يقال أذن إذا لم يقل حي؟ ما أذن، البركة في حي على الصلاة. سبب إيش؟ يقول بلغنا أنهم يقولون من ولد له مولود فسماه محمدا فهو وإياه في الجنة. الرسول ما يغامر هذه المغامرات، كم من اسم محمد وهو شيطان مشرك، ما يقبل هذا الكلام. نعم اسم محمد محمود فاضل نتبرك به، وخاصة أول مولود سميه محمد، نعمة خير الأسماء ما عبد وحمد، لكن كون من سمى محمد يدخل هو وابنه الجنة بدون إيمان وعمل صالح ما هو معقول. إذا كان مؤمنين صالحين نعم يدخل الجنة، ولعل الذي يتبرك باسم النبي صلى الله عليه وسلم يوفقه الله للصالحات وابنه، ويحفظه من الطالحات وابنه ويدخل الجنة إن شاء الله. التبرك هو هذا. هذا رضا، هذا عدنان، هذا كل جمال عندنا في الدرس. نعم قال هل يلزم المرأة أن تغطي شعر رأسها إذا سجدت سجدة التلاوة؟ كلمة يجيب ما عندنا، ما هي صلاة فيخشى أن تبطل صلاتها، ولكن المرأة الربانية التي تنزل مع عائشة وفاطمة في السماء هي التي دائما تغطي شعر رأسها ولو كانت وحدها أفضل لها. فإذا يتقرأ القرآن وساتر شعرها جاءت السجدة سجدت، وإن حصل أنها كانت مكشوفة الرأس فلا شيء. قدم المرأة في الصلاة ينبغي أن يكون مستورا، إلا إذا سجدت وظهر بطون قدميها فلا حرج. قال في بعض البلاد إذا أردت السفر المسؤولون يضايقونك حتى يحلبوك لبنا، إذا أخذوا منك اللبن وشربوا فسحوا لك، أما ما فيه رشوة يعاكسونك، جيب كذا جدد الصورة هذه ما تنفع هذه كذا حتى تمل. فماذا نصنع؟ الجواب إذا كان سفرك لله وكنت في حاجة إليه أعطيهم، لا أعطاهم الله سافر. وإذا كان سفرك ليس لله ولا حاجة إليه، مجرد كما تسمونه تنفيه، ما تعطيهم ولا تسافر. هل قطع الصلاة أبا يوسف إن لنا بك حاجة لا تهرب. نعم هذه المسألة الذي عشت عليه ولكن ما أذكر أين وقفت على هذا الذي في نفسي أنه يخرج منها بالسلام؟ صلى نصف الركعة، قرأ الفاتحة، ركع قبل أن يرفع، قامت الصلاة، يخرج منها، يخرج بالسلام أو لا؟ وإن خرج بدون سلام معناه نوى قطعها، إذ لا بد من الخروج منها بنية القطع. وإن شاء الله نوافيكم غدا بالخبر عن سيد البشر إن وجدناه. ما حكم الاكتفاء بقراءة الفاتحة في الرواتب أي السنن عمدا؟ الجواب يجوز، ولكن أجره ناقص 50%. هو اكتفى بالفاتحة تجزئه نافلة، لكن ذهب نصف أجره، لما ما يقرأ آية على الأقل؟ هذا الشيطان يعرقل دائما مسيرة الصالحين. لما تقرأ آية تعجز يعني؟ ورد فقط عن الفقهاء أن ركعتي الفجر سنة الفجر رغيبة، ورد عن السلف أنهم كانوا يقرؤون بالفاتحة فقط. لما؟ لحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى أظن أنه ما قرأ إلا بالفاتحة. هذا الوارد فقط. ما حكم من وجد اللقطة في أحد شوارع المدينة؟ ماذا يعمل إذا أخذها لنفسه؟ قال وجد لقطة في المدينة. ما الحكم إذا وجدت لقطة في المدينة؟ انظر، إذا كنت تأنس من نفسك القوة على أن تأخذها وتعلن عنها كل أسبوع يوم الجمعة لمدة سنة خذها. أنت عاجز ما تستطيع هذا، أو تخاف إذا أخذتها يزين لك الشيطان أكلها فتأكلها، لا تأخذها، خليها في مكانها. هذا هو الموقف، هكذا النقط دائما. إن كنت قادر على أن تحملها وتحفظها وتعلن عنها كل أسبوع مرة إلى سنة، انتهت السنة هي لك، تصرف كما تشاء. عاجز خليها في مكانها. الآن بلغنا توجد دار خاصة وغرفة في المسجد للضائعات أو للقط، خذها وأعطيها لأهل الغرفة. الذي ضاعت سوف يسأل أين توجد الضائعات، يقال في المكان الفلاني، أدخل، إن وجد وعرف أخذها. أنت أمين وإلا خائن؟ إذا كنت أمينا وحقا كنت جائعا. العجيب، الشاب الذي أربعة أيام ما أكل جاءني بعد ذلك اليوم ما تحتي ولا ريال واحد، ظننت يمشي معي حتى ندبر له شيء، ما رجع. أين هو ما ندري، كأنه من الجن. إذا يسمع يلاقينا إن شاء الله الآن بعد الدرس. أقول لو كنت جائع ما عندك طعام ولا شراب ممكن تستأذن، إذن لا يجوز. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.